لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، تكلمنا عن من يقاتلون ممن ينتسبون إلى الإسلام، وأول هذه الطوائف البغاة، استنادا إلى قول الله عز وجل: وإن طائفتان إلى المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. ويعني قلنا أن شروط أو أن هذه الآية تدل على أن هؤلاء البغاة لم يخرجوا عن الإيمان، فإنه سماهم مؤمنين، بل ربما أو الأصل أنهم لا يخرجون عن وصف الإيمان، بمعنى أنهم لا يوصفون لا بالكفر ولا بالفسق. لماذا؟ لوجود تأويل سائغ معتبر، كما أجمع أهل السنة على عدم الطعن في طلحة والزبير ومعاوية وعمر بن العاص، رغم أنهم خرجوا على علي رضي الله عنه، وأن وصف القتال الذي وقع في الجمل وصفين كان قتال بغاة، ومع ذلك لم يكفر ولم يفسق باتفاق العلماء أحد منهم خلافا للشيعة الرافض. الأمر الثاني أن الآيات تدل على وجوب قتالهم، لأن الله قال: فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، وأنه أسقط عليهم إن فاءوا تبعة ما حصل، أنه يسقط قتالهم إذا فاءوا، فإن فاءت فأصلحوا، وهذا يدل على أنهم لا يكون عن عليهم قصاص ولا ضمان فيما حدث منهم، ولا كذلك في ضمان أموال، هذا لأجل إتمام الصلح بين المسلمين. وأن الآية بالأولى دلت على قتال كل من منع حقا، وده على طريقة كثير من الفقهاء المتأخرين يدخلون الطائفة الثانية في المقاتلين من أهل القبلة، وهم من امتنع من تنفيذ الفرائض والتزام الفرائض عمليا، إذا كانوا طائفة امتنع بعضها ببعض صارت الطائفة ممتنعة، ومن أبى قبول الفرائض، من أبى قبولها ليس أنه ردها وأنكرها واستحلها، فإن هذا لا يكون مسلما بحال، ولكن من قال: نعم هي فرض ولكن لن نلتزم، هذا حرام ولكن لن نترك، وكانوا طائفة ممتنعة، فقالوا: كل من أبى الالتزام وكل من منع حقا عليه لله أو للناس فإنه يقاتل، وجعلوا ذلك من جنس قتال البغاة. والطريقة الأخرى من كلام العلماء يجعلون قتال الطائفة الممتنعة من قتال، يستدلون عليها بأدلة أخرى، وشيخ الإسلام يحتج بقول الله: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، يقول: فإذا كان بعض الدين لله وبعضه لغير الله وجب القتال حتى يكون الدين كله لله. واستدل بقول الله عز وجل في من لم يترك الربا: فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، لأن دي طريقة أخرى في التقسيم، يجعل هذا قسم آخر، وسأتي تفصيله إن شاء الله في حكم قتال مانع الزكاة والخوارج، هل هو كقتال البغاة أو كقتال الكفار أو هو نوع ثالث، وهذا هو أصح الأقوال. يعني طبعا هناك من يجعله كقتال قطاع الطرق، وهذا ذكرناه في أن البغاة إن لم يكن لهم تأويل سائر وإن لم يكن لهم شوكة فهؤلاء ليس لهم حكم البغاة، يعني الواحد والاثنين والعشرة ليس لهم شوكة ليس لهم حكم البغاة كما ذكرنا. وتكلمنا أيضا عن الكلام على أن من يجعل قتال الخوارج من جنس قتال البغاة أو اشتراط التأويل، هل يمكن أن يكون تأويلا مقطوعا ببطلانه؟ فالخوارج ومانعي الزكاة مقطوع ببطلان تأويلهم، ومع ذلك هم عند الأكثرين من العلماء ضمن البغاة ولا يكفرون بذلك. وقلنا أن ابن المنذر رحمه الله قال لا، أنه لا يعلم أحدا من أهل العلم وافق أهل الحديث على تكفير الخوارج وجعلهم كالمرتدين، وإن كان هذا قول طائفة من أهل الحديث وليس كل أهل الحديث، فأحمد من أهل الحديث والرواية الراجحة عنده عدم تكفير الخوارج، وده هذا هو الصحيح، بل الصواب من كلام أهل العلم أن الخوارج وإن كانوا أهل بدع وضلال وبهتان وأنهم مستحقون لدخول النار ويستحقون للعقوبة في الدنيا والآخرة، إلا أنهم لا يكفرون بأعيانهم أو يكفرون بالعموم كالمرتدين، فإن هذا خطأ من قائله، ولكن لا يضلل من قال بهذا القول. كنا نتكلم عن كلام المالكية في البغاة على قول الشيخ خليل بن إسحاق المالكي في مختصره: الباغية فرقة خالفت الإمام لمنع حق أو لخلعه، فللعدل قتالهم وإن تابوا. قال أحمد الدردير في الشرح الكبير لمختصر خليل: الباغي لغة هو التعدي، وشرعا قال ابن عرفة هو الامتناع من طاعة من ثبتت إمامته في غير معصية بمغالبة ولو تأولا. يقول في غير معصية الامتناع من طاعة من ثبتت إمامته، يقول هو الامتناع من طاعة من ثبتت إمامته في غير معصية، هو متعلق بطاعة، يعني إيه طاعته في غير معصية، الامتناع من طاعة الإمام في غير معصية. كلمة في غير معصية دي بقى متعلقة بأنه طاعة، يعني لو الإمام ده أمر. بيقول مقتضاه أن من امتنع من طاعته في مكروه يكون باغيا، لأنه قال معصية. وقيل لا تجب طاعته في المكروه، يعني أن الإمام ملوش أن يأمر الناس بفعل مكروه، فالممتنع لا يكون باغيا، اللي امتنع من الطاعة في المكروه لا يكون باغيا، وهو الأظهر ده الصحيح، رغم أن ظاهر كلام ابن عرفة من يعني الكلامهم يعد المعتمد عند المالكية، ظاهره أنه يعد باغيا فضلا لو أمره بمباح فامتنع يعد باغيا، فيقول الأظهر أنه لا يعد باغيا لأنه من الإحداث في الدين، لأن الأمر بالمكروه إحداث في الدين، ما وفي الإحداث لأنه من الإحداث في الدين ما ليس منه فهو رد. فإذا أمر الناس بصلاة ركعتين بعد أداء فرض الصبح لم يتبع، وهذا هو الصحيح بل هو الصواب، أن الحاكم ليس له أن يأمر الناس بالمكروه، كما أنه هناك إجماع على أنه ليس له أن يأمرهم بالمعصية، خلافا للضلال الذين يقولون أن ما يأمر به الحاكم هو الشريعة. هؤلاء يعني إن لم يكفروا فهم على شفا الكفر والعياذ بالله، خاصة إذا صرح بأنه ولو كان معصية. هذا من الضلال المبين. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الطاعة في المعروف. والحاكم نوعان: عدل عالم، ومن ليس بعدل وليس بعالم. من ليس بعدل أو ليس بعالم، يعني هو نفسه عنده فسق أو بدعة أو نفاق أو إن هو رجل جاهل. فالعالم العدل تجب طاعته فيما يأمر به من الواجبات. طب هي واجبة بالأول، نقول لا، هو في واجبات هو بيعين من يقوم بها، وبالتالي تجب طاعته في ذلك، وقد يمنع واحدا من بعض فروض الكفايات. يعني هو اللي بيقول في الجيش ده فلان قائد الجيش، ما ينفعش ان هو يمتنع، ولا ينفع البعض يقول لا مش عايزينه، طالما ان هو عالم عدل وان هو ما بيعملش الكلام ده الا باجتهاد ولم يخالف فيه اجماع اهل الحل والعقد، وانما فعل ذلك بعد التشاور وقرر هذا الامر، فهذا يجب طاعته. طب الجهاد عمل واجب مش هيتم الا بقياده، فالفرض ده يقوم به فلان يكون قائدا. نقول مثلا على سبيل المثال الامامه في الصلاه، صلاه الجمعه، فبيقول إذا كان الإمام ده عالم وعدل يبقى إذا قال فلان يخطب وفلان يستمع مثلا فهذا يلزم طاعته فيه في الواجبات اللي هي فروض الكفاية التي تتعين التي يعين لها هو أحدا، فيلزم ذلك كسائر الواجبات الشرعية. عشان كده يقول ما هي واجبة من الأصل، لا، بس في حاجات ما بتتم من خلال تعيين الإمام، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: وإذا استنفرتم فانفروا، اللي هي فروض الكفايات، ويجب طاعته في المستحبات والمباحات لأنه لا يأمر بها تغييرا لصفتها في الشر، ولا لأنها تتغير صفتها بناء على أمره ونهيه، بل لأنه إنما يأمر بها أو ينهى عنها لتحصيل واجب أو لفعل أو للترك محرم. وده زي ما قلنا في كل من له حق الطاعة، ما تبقاش واجبة إلا من هذا الباب. يعني هو أصلا زي ما الرسول صلى الله عليه وسلم لما جاءته بريرة تسأله أو تستشيره في أمر مغيث، هي حر اعتقد بريرة وكان زوجها مغيث عبدا، فأخبرها النبي صلى الله عليه وسلم أنها قد ملكت نفسها، قال لها: قد ملكت نفسك فاختاري. من حقها أنها تنهي عقد الزواج وينفسخ ذلك العقد لعدم الكفاءة لأنها صارت حرة وهو عبد. وكان مغيث يحبها حبا شديدا، وشفع النبي صلى الله عليه وسلم في أن تقبل مغيثة، أن تقبل بريرة أن تستمر مع مغيث، وكانت بريرة تبغض مغيثا بغضا شديدا، فقالت: أتأمرني يا رسول الله؟ قال: لا، إنما أنا شافع. يعني فلانة تتجوز فلان، هل للإمام إن هو يأمر بذلك ويوجب؟ وساعتها نقول ان هو المباح والمستحب يصبح واجب لان الحاكم قد امر بذلك، وزيها الاب والام، الوالدين والاب بالاخص ان هو له ولاية على البنت مثلا او الولد، هل لهم ان يأمروا بهذا الزاما؟ بنقول ده اذا كان عالم عادل عنده علم وعنده عدل، مش هيأمر بهذا وهو عارف يعني ايه ان ايه حدود الشريعة. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال لها: انما انا شافع، على انه يعلم، لانه يعلم أنه ليس له أن يأمر بمباح ولا بمستحب على سبيل الإلزام ولا أن ينهى عن مكروه فقط على سبيل المنع البات، إلا إذا كان هذا الأمر أو بينهى عنه طبعا على أنه مكروه ده أمر مشروع، لكن على سبيل أنه هيعاقب عليه، إلا لو كان ده هيؤدي إلى فعل محرم. يعني إمتى هيقول لها ما أنتش متجوزة فلان وهتتجوزي فلان مثلا؟ يعني هيقول لها لو هو يعلم أن فلان اللي هي عايزاه ده رجل فاسق يفسد عليها دينها ويضيعها، هيخليها تشرب مخدرات مثلا ولا تبيع مخدرات وهي عايزاه، وإنها لو ما اتجوزتش فلان هتقع في المحرم، هتقع في في في المعصية، وإن فلان ده هو الوحيد اللي موجود دلوقتي يمنعها من الحرام. فإذا كان الأمر كذلك يبقى هو ده الحالة الوحيدة، وإلا فليس له أن يفعل ذلك. وإن هو يأمر بأن تتزوج فضلا عشان مزاجه الشخصي، ده يقدح يا إما في علمه يا إما في عدالته. عشان كده قلنا كل من له حق الطاعة لازم يكون عشان نقول ده وجبت طاعته في المباح وفي المستحب حتى على سبيل الإلزام. لو هو غضب وقال والله العظيم لو ما عملت الحاجة الفلانية لا أنا غضبان عليك ليوم الدين، أو بقى لو هو حاكم هيقوله هسجنك هحبسك هقتلك هضربك، زي ما الحجاج كان يقول لهم اللي يخرج اللي أقول له يخرج من الباب ده فخرج من الباب الثاني سأضرب عنقه، والله لا يخرج رجل أمره أن يخرج من هذا الباب فيخرج باب الآخر إلا ضربت عنقه. هل بيعاقبهم ليه؟ علشان هو عايز يقهرهم بهذه الطريقة. الكلام ده بيقدح في عدالته يعني، ما بيقدح في علمه. عشان كده قلنا العالم العادل هو الذي تجب طاعته في المباحات فضلا عن المستحبات، لأن احنا عارفين ان هو ما بيأمرش بالكلام ده لهوى، ما بيأمرش بالكلام ده إلا وهو يعلم ان الأمر ده هيؤدي إلى محرم. زي مثال على سبيل المثال إلزام المطلق ثلاثا بأنه تحسب عليه ثلاثا، الذي فعله عمر رضي الله عنه. عمر رضي الله عنه كان في صدر في عهد النبي عليه الصلاة والسلام وفي عهد أبي بكر وصدرا من خلافة عمر، كانوا يجعلون طلاق الثلاث واحدة، والطلاق الثلاث ده لا أنت طالق بالثلاثة أو طالق طالق طالق محرم، يأثم فمن فعل ذلك. ولكن يقع كم واحدة أم ثلاثا؟ فهو في عهد عمر تسارع الناس في هذا الطلاق المحرم، فأراد عمر رضي الله عنه أن يزجرهم، فقال لهم اللي هيقول أنت طالق ثلاثا هنوقي عليه الطلاق ده. هو في الحقيقة هو بيمنعه من مباح، وهو أن يعود إلى زوجته التي طلقها ثلاثا يرجعها بأن تحسب واحدة، وأن المطلق إذا أراد واحدة يصدق في كلامه وترد ويمكن أن يرد زوجته. أنا ما ينفعش أقول لابني أنت لازم تلبس اللون الفلاني وأنا غضبان عليك أنك ما تلبسش اللون الفلاني، أنا عارف أن أنا ما يجوزش ليا كده، لا ولو عملت كده علشان أنا مش عاجبني اللون الفلاني ولا اللبس الفلاني وهو مش لا مش مش فرض مثلا يلبس، لو كان حاجة محرمة يبقى ده اللي يلزم طبعا من شك ثوب حرير مثلا أو خاتم ذهب، أغضب عليه بزعلان منه أنه ما صلاش السنة، مش غضب زي اللي هو ترك الايه الفريضة، أو معاقبوش على ترك السنة عاقبه على ترك الفريضة. أما إذا واحد تعنت أب أو أم وفلان يقول له مثلا والله لازم تتجوز بنت عمك، وأمه تقول له تتجوز بنت خالك، ليه؟ طيب عشان أنا قلت لك كده. طب ليه ما فيها كتير هو مش بيحبها مش عايزها؟ ما يلزمش إن هو يطيعه في ذلك. والبعض الناس يقول لك غضبان عليك ليوم الدين يبقى ده عقوق، لا ما يلزمش. وكذلك البنت إنها تتجوز فلان أو تمتنع من فلان اللي عايز تتجوزه، واحد تقدم لها كفء وقالت له أنا عايزة فلان وهو كفء له ما فيهوش عيب في الدين، الأب ده ملوش أنه يمتنع على سبيل أنه يقول لا مش مجوزها وإن شاء الله يحصل إيه يضربها مثلا على ذلك عشان عايزة تتجوز فلان. لا، طالما أنه هو ما عندوش عيب في الدين، عنده عيب في الدين يبقى هو ده واجب الولي، بأن هو هنا ساعتها يمتنع، وساعتها لو لجأت للحاكم الولي ده لا تسقط ولايته، لأنه هو امتنع من شيء له حق الامتناع، لأنه هو فساد هذا الرجل في الدين، عنده فسق أو عنده بدعة، وبالتالي لا يزوجها الحاكم. ولو هي راحت عقدت العقد بسبب أن أبوها امتنع أو وليها امتنع، تبقى زوجها باطل، والحاكم لا يزوجها في هذه الحالة، ويعتبر لا يزوجها ممن تريد، ويعتبر زوجها باطلا لو وقع. كل ده تبع المسألة اللي نتكلم عليها، اللي هي إنما الطاعة في المعروف، الطاعة للإمام العالم العادل. عشان كده لو أمر بمباح هو فاهم إنه مش هيأمر بمباح إلا لأجل تحصيل واجب أو لمنع محرم، بيمنعهم من أن يرد المطلق ثلاثا زوجته بعد أن طلقها ثلاثا في مجلس واحد، لكي يمنعهم من هذا المحرم الذي تسارعوا إليه، وهو إيقاع الطلاق، وهو إيقاع الطلاق جملة، إنه هو يتلفظ بالثلاث مرة واحدة، أن يستعمل هذا الطلاق المحرم، بيمنعهم من محرم عن طريق منعهم من مباح، عقوبة على من فعل المحرم. وهذا وجه قوي، ولذلك ابن تيمية رحمه الله بنى أن طلاق الثلاث يقع واحدة إزاي، ده الأصل في الشرع. لو هم سمعين بس الميكروفون لو واطي مش مسموع، لأنه بيزن كل شوية قولوا مش مسموع. فبنقول إن هو ليس له أن يأمرهم حتى بمستحب على سبيل الإلزام إلا لو كان يؤدي إلى ترك واجب أو فعل محرم. ده عايز فقه عظيم جدا. عشان كده الأباء والأمهات اللي بيتكلموا مثلا بالهوى في هذا الباب ويزعلوا جامد جدا، وزي واحد يقول له بنته ده أنت لازم تطلقي من فلان، أنت لا ليس لك ذلك، هاخترعي منه، هي مش عايزة تختلع خلاص، طالما ان مفيش فساد في الدين. الاب ده لو امر بهذا يدل على جهله او فسقه، والام كذلك، كل واحد له حدود معينة في ما يأمر وينهى به. وعشان كده العالم العادل عارف امتى يأمر بالالزام، وامتى يرغب، وامتى ينهى تحريما، وامتى ينهى كراهة من غير عقوبة في المسائل المختلفة. عمره ما هيأمر بمباح أو ينهى عن مباح إلا إذا كان يؤدي إلى ترك واجب أو فعل محرم، يقوم حيلزم أو يمنع في هذا الباب. وهنا تبقى طاعته واجبة، مش زي الجهلة في الجماعات المختلفة، أو الجهلة من علماء السلطان ممن يجعلون أوامر السلطان مطلقا موجبة للواجب، موجبة للمباح إذا أمر به الحاكم، ومحرمة له إذا نهى عنه. يقول لك يأثم مثلا اللي طلع مثلا يخطب مثلا بدون تصريح، أو عطى درس بدون تصريح، ده لو هو أصلا عالم وعادل هيقول له ما تتكلمش، ما تتكلمش. بعض عمر رضي الله عنه كان بيمنع بعض الصحابة أحيانا من أن يحدثه ببعض الأحاديث، خوفا من أن تكون هناك فتنة. وإن كان هو بيتحرك في ذلك جدا، في بعض في في في في في حتى فيما يخالف ما يراه في أمر ليس كذلك. إذا كان بقى الحاكم ده ليس عالما أو ليس عادلا، سواء كده أو كده، يبقى طاعته لا تلزم إلا فيما علم أنه طاعة، فيما علم أنه معروف. لأن ظاهر الحديث إنما الطاعة في المعروف، إن الطاعة فيما هو عرف في الشرع حسنه، وبدرجته ما عرف في الشرع حسنه الواجب والمستحب، الواجب واجب والمستحب مستحب، وبالتالي كذلك ترك المحرم واجب وترك المكروه مستحب، كل واحد بدرجته. إنما الطاعة في المعروف. عشان كده لو قلنا لو قال لهم سيبوا المستحب وهو رجل جاهل، أو ومش عارف وما قال لهمش إن ده سببه كذا، لو قال لهم سببه كذا سيبوا المستحب ده أو سيبوا المباح ده، وقد علم سببه أنه فعلا يعني له ما أنه من المعروف. الحاكم قال لهم مثلا قائد الجيش قال لهم احنا دلوقتي نلقى العدو ولازم تفطروا في رمضان، لازم تفطروا، يبقى اللي ما يفطرش يبقى اثم. ليه قال لهم كده؟ قال لهم علشان احنا في بكرة غالبا معركة قوية، واحنا لو كنا صايمين هنبقى تعبانين ومش هنقدر نقاوم، او مش هنقدر نصد، او مش هنقدر نستمر. فيبقى الراجل قال لهم، وده بقت طاعة بيأمرهم بمباح، لانه ممكن ان هو يكون الفطر في رمضان مش واجب، يا واجب يا مباح يا مستحب، يا اما خلاف المستحب على بعض قول اقوال العلماء. لكن لما بين لهم ان هو راجع الامر ده الى اقامة واجب، ان احنا هنقيم الجهاد، وان بدون كده مش هينفع، ولو هو جاهل او فاسق بس امر بهذا الامر الذي عرف وجهه، الذي عرف انه معروف، فهذا تجب طاعته ولا يجوز مخالفته، ويصبح المباح والمستحب والمكروه يصبح واجبا بامره، لانه عرف انه طاعه وعرف انه معروف، عرفنا وجهه، والا لم يطع الا في ما علم انه معروف، ولا تجب طاعته مطلقا في كل الامور. على سبيل المثال مثلا عشان نبين ان هو لو امر لو نهى عن مباح لم يحرم هذا المباح لنهي. الحاكم بامر الله قال لهم ممنوع اكل الملوخيه، في مشهور جدا ان هو منع الناس من اكل الايه الملوخيه. هل اصبحت الملوخيه حراما ايام الحاكم بامر الله؟ لأنه هو ليس بعادل، هو رجل فاسق مبتدع لأقل أحواله إن لم يكن كافرا والعياذ بالله. لكن احنا بنتكلم على أنه هو لو قلنا الناس ما كانتش تعرف زمان كفره، وإنما هو رجل فاسق من لأجل بدعته، وأمر الناس بأمر نهاهم عن طعام معين، فترتب على ذلك أنه هو حيبقى إيه الأمر ده؟ ولا حاجة، لا قيمة له، لا يلزم الامتناع أن أكل هذا الطعام. الحج بدون تصريح ده لان فيه يعني بعض اهل العلم بيوجبها من باب ان الحاكم امر، وده بنقول ده الكلام ده ليس صحيحا ان يعلل بهذه الطريقة، ولكن لابد ان هو يعلم ان ذلك من الطاعة. يقول مثلا على سبيل المثال ان الامر ده انا بنهاكم عنه، الناس تحج بدون تصريح، علشان ان الزحام شديد جدا وانه هيترتب عليه قتل نفوس، ده لو هي هتحصل كده، والا فاحيانا نبقى احنا عارفين ان الامر لن يكون بهذه الطريقه، وبالتالي في الحاله دي ما تقوليش ده الحاكم امر. ولو ان انت عملت مثلا زياره، ولا واحد على سبيل المثال بعد زيارة لوالدته ولا لأخته ولا حاجة، وقعدوا مستنيين لغاية موسم الحج وعلشان يحجهم، هياخدوا ذنب زي ما بعض المشايخ يقول، ولا ان الامر ده طالما ان هو معلوم انه لن يترتب عليه سفك دماء، ان سفك الدماء في الحقيقة بيترتب على خلل في التخطيط مثلا او في الترتيب، وليس انه انما يفعل ذلك من اجل يعني ان هو ما فعلا هيحصل سفك دماء لو ما حصلش، لا، الامر ده طالما ان احنا لا يعلم ذلك، يبقى ما حدش ان هو له ان يلزم بهذا الامر الزاما يعاقب من فعله، ولا ان هو يمتنع. وبعدين خصوصا ان في بعض الحاجات ان حج الفريضه على انسان ليس له ان يمنعه منه بلا تردد، يعني ده ممكن يكون ده هنقول محدش يحج بدون تصريح للي هو ده اللي محتمل يكون يعني للي هو سبق له أداء الفريضة. وهذا الكلام إنما يعني يمنع إنسان، هل يعني إنما يلزم إذا كان فعلا هترتب عليه سفك دماء فعلا، وإن الازدحام الشديد هيؤدي إلى موت المسلمين، وإن هم مش قادرين فعلا يستوعبوا هذا الأمر. لكن لو كان الأمر راجع إلى ان نوع من التعنت في بعض الامور يبقى ده لا يلزم بهذه الطريقه، خصوصا ان هو واحد ما حجش حج الفريضه وهيروح يحج بدون تصريح مثلا، وهذا ليس له طريقه الا ذلك، ان التصريح ده لازم يكون بحمله ولازم يكون ما اعرفش عند مطوف ولا ايه، وهيبقى عنده ما عندوش فلوس لهذا الكلام، لازم 10,000 ريال مثلا هو معهوش وعايز يحج الفريضه ان شاء الله يحج ماشي، فهذا الامر ليس له ان يمنع منه، من منعه هو المخطئ، من منعه هو المخالف. ولذلك قلنا العالم العادل مش هيتخذ قرار بالنهي عن مستحب فضلا عن واجب، او او او او, أو ان هو يوجب او هيلزم بمباح، الا لما يكون درسه كويس جدا ويكون عارف انه مش انه انه انه ما فيش وسيله للالزام بهذا، الا يعني ما فيش وسيله للمنع من محرم او للحفاظ على واجب الا بالالزام ده، يبقى في الحاله دي تلزم طاعته كما ذكرنا. دي خلاصه الكلام، هي متعلقه طبعا زي ما قلنا بحقوق الزوج وحقوق الاب والام، يعني الزوج اللي يقول لها ايه، وانا جت بعض الاسئله بهذه الطريقه كده، يقول لها خليكي واقفه، الوقوف مباح، تقول له عايزه اقف ليه مثلا، يقول لها انا عايزك كده، انا عايزك تفضلي اوعي تغمضي عينيكي، قال هو تحكم وخلاص. لكن لو قلها على سبيل المثال مثلا ما تناميش دلوقتي علشان له حق في ذلك مثلا، يريد منها شيئا، او انها يعني امور واجبه مثلا سايبه الولد مثلا، ابنها ده عمال يعيط ومتضرر وجعان من الرضاعه، في حقوق عليها، فالزوج ده مش هيصحيها مثلا ولا ما تناميش الا لو مثلا الولد رضع مثلا او اتغير له او نحو ذلك، الا لحقوق واجبه عليها. اما ان هو يامرها مثلا امر كده وخلاص، عشان كده قلنا الزوج اللي هو اذن لزوجته في الخروج ليس له ان يمنعها من مباح او مستحب او يعني واجب اثناء خروجها، لما طالما انت اذنت في الخروج ما ينفعش انه اللي يمنحها من ذلك، يقول لا الا لو هو متضمن لمحرم، اما ان هو لمجرد انه امر ونهى فقط عشان مزاجه كده عشان رايه كده، لا هذا لا يلزم، الا ان يكون كما ذكرنا يؤدي الى ترك واجب او فعل محرم، هنا يلزم تلزم الطاعه. فبيقول في الشرح بقى، الباغيه فرقه اي طائفه من المسلمين خالفت الامام الذي ثبتت امامته باتفاق الناس عليه. مساله اتفاق الناس عليه شرط لثبوت الامامه، هذا الكلام فيه نظر، أعني أنه لا يلزم الاتفاق، بل تلزم ببيعة من تثمر بيعته قوة وشوكة من أهل الحل والعقد مع صلاحياته للإمامة. لما إجمع أهل الحل والعقد عليه لا يلزم. علي بن أبي طالب لم يجمع معاوية وعمر بن العاص مع من أجمع من الصحابة في المدينة عليه، لكن اللي بيعوه طلحة والزبير وباقي الصحابة الكبار وعبد الرحمن بن عوف ومن كان من الصحابة مقرا بذلك، بيعتهم أثمرت قوة وشوكة، وهذا الأمر يلزم معاوية رضي الله عنه وعمرو بن العاص رضي الله عنه بأن يطيع لعلي وأن تثبت إمامته، ليس شرطا أن يتفق الناس عليه. ولذلك هو بيقول ويزيد لم يتفق الناس عليه، لم تثبت إمامته، لأن أهل الحجاز لم يسلموا له الإمامة لظلمه. هو يقول الكلام ده ليه؟ عشان يقول الحسين بن علي باغي يجوز قتاله أو يجب قتاله لأنه خرج على يزيد بن معاوية، فهو بيقول يزيد لم تثبت إمامته لأن أهل الحجاز امتنعوا من التسليم له لظلمه. الصحيح في المسألة دي أن يزيد كان إماما وإن كان ظالما، والخروج عليه غير جائز، ولكن قتل الحسين رضي الله عنه كان ظلما وكان حراما باتفاق، لأن الحسين رضي الله عنه عرض الرجوع وعرض أن يذهب إلى الثغور ليقاتل في سبيل الله وعرض أن يتركوه يذهب إلى يزيد، فلم يجيبوه إلى شيء من ذلك وأصروا على أن يستأسر لهم هو ومن معه من أولاده وأهله ونسائه ونحو ذلك. وكان هو رضي الله عنه يعلم لما رأى من تعنتهم أنهم سوف ينتهكون حرماتهم، فلذلك قاتل الحسين رضي الله عنه حتى قتل في كربلاء. وأما فعله ابتداء خروجه على يزيد فهذا داخل في قضية أنه الحاكم الظالم والفاسق والفاجر، هل يخرج عليه أم لا؟ لا يخرج عليه كأصل إلا إذا زادت مفسدة تركه على مفسدة الخروج عليه. يعني إمتى الناس تخرج على الحاكم الجائر؟ ممكن يكون هو ظلمه في لنفسه أو فسقه في نفسه زي اللي بيشرب خمرة مثلا، أو ظلمه في الناس، بس لو خرجوا الناس بيضربهم يضرب ظهورهم ويأخذ أموالهم، لكن لو حصل خروج واقتتال ستسفك الدماء وتنتهك الأعراض. يبقى الناس تنظر في هذا الباب قبل ما تقرر انها هتزيله هتخرج عليه، هي قادرة على ازالته وقوة كافية لان هو يزال، وان مش هيحصل من وراء ذلك مفاسد اكثر، لان اخذ الاموال اهون ولا انتهاك الاعراض اهون ولا سفك الدماء اهون؟ هنقول لا، اخذ الاموال اهون. وبالتالي فلابد من قياس هذا الباب. الحسين رضي الله عنه خرج على يزيد لفسق يزيد، صحيح يزيد ظلم وتعدى، ولكن هذا الأمر الحسين بن علي رضي الله عنه اختلفت وجهة نظر الصحابة في اللي عمله. ابن عمر رضي الله عنه نهاه عن الخروج، وابن عباس رضي الله عنه نهاه عن الخروج وقال له لو كنت هتخرج يبقى اخرج إلى اليمن فإنه شيعتك وشيعة أبيك. إذن ما كانش القضية عندهم إنه ما فيهاش اجتهاد في الخروج ولا عدمه ولا عدم الخروج، لا فيها اجتهاد عندهم، مش لأن هو لا يخرج على الحاكم وإن بغى، ده حاجة مطلقة لا تحتمل التخصيص، لا تحتمل إنه يكون في حالة فساد فيها واصل مثلا إلى انتهاك الأعراض، يعني ما لا يتركه زي ما ابن حزم رحمه الله بيتكلم على مسألة الخروج على الحكام، وان ان هو لانه يرى لزوم الخروج عليهم وان جلدوا بشرة بغير حق، او ان هو يمنحهم يعني من ذلك مهما كانت الامور. وبيرد على الجمهور اللي بيقولوا لا يجوز الخروج عليه وان جار، فبيقول لهم طب ما تقولون في حاكم ما زال مسلم ويقيم الصلاة ولكنه لا يترك رجلا مسلما إلا قتله، ولا امرأة إلا اغتصبها، ولا مالا يعني إلا أخذه، أتقولون نتركه؟ هو بيفترض، قولوا أنتم ولا بد وأن تقولوا لا نتركه ولو أدى إلى قتاله. فقال فسننقصكم، هنقول بقى حيفعل ذلك إلا مع رجل واحد، حيسيب رجل واحد بس أو حيسيب بعد كده اتنين أو حيسيب تلاتة، وقولوا حنفضل نزود الأمر ده لغاية ما نوصلكم أنه هيعمل كان ده مع رجل واحد أو يأخذ شيئا من المال بغير حق. فبيقول هو ولن تستطيعوا أن تجدوا حدا فاصلا، أنه هو خد منهم الموافقة أو في المناظرة اللي اتكلم فيها دي أو اللي بيفترضها، يعني أنه لو قال للناس أو هو كان بيعمل كده أنه بيقتل كل الناس وبعد كده بيقتلهم إلا واحد بس، انتوا بتقولوا لا لازم يمنع من ذلك ولو أدى إلى قتاله وخلعه. طب وكل متفق على كده، حدش يقول لا ده هنسيبه يغتصب كل النساء ولو حتى قال لا إلا امرأة واحدة أو إلا امرأتين مثلا. طب إيه الحد بقى اللي ساعتها هنقول عليه إنه ما ينفعش يترك ولو أدى إلى قتاله؟ هنقول بقى ابن حزم بيقول لا مفيش حد لكلامنا, ولغاية رجل واحد وامرأة واحدة وجلد بشرة بغير حق. لا الصحيح ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية ومن وافقه من العلماء, ان ايوة احنا بنمنع, بنقول احنا مش ممكن نتركه يقتل كل الناس ولا يقتل اكثر الناس حتى, او ينتهك الاعراض, او يأخذ الاموال بغير حق الى بغير من غلط ما يخلص على الناس, عشان هو الرسول صلى الله عليه وسلم قال اصبروا حتى تلقوني على الحوض. الرسول قال اصبروا طالما ان ما فيش فساد اكثر, يبقى ده الضابط الذي يكون عنده التغير في الحكم. اذا كان الخروج عليه ولو قتاله مفاسده اكثر من المفاسد التي يفعلها يبقى لا يجوز الخروج. وإذا كان الخروج عليه يؤدي إلى مفاسد بس هي أقل من اللي بيعمله, يعني هو حيقتل مثلا, هو بيقتل مثلا حيقتل تلت الناس, وإحنا لو خرجنا عمره ما هيتقتل تلت الناس, هيتقتل 10% مثلا, يبقى المفسدة مفسدة الخروج أقل, وإن الظلم هيقل, وإن سفك الدماء هيقل. فعند ذلك هنقول لا الخروج في الحالة دي مشروع. الأمر ده اللي هو إن ذلك داخل ضمن قاعدة المصالح والمفاسد. الحسين بن علي رضي الله عنه إيه اللي حصل معاه؟ أهل العراق قالوا له إحنا معاك كلنا, وبقى أرسلوا له بالبيعة والسمع والطاعة وتعالى إلينا والمنع ونحو ذلك. ظن رضي الله عنه أنه سيتمكن من الخروج ومن مقاومة يزيد وظلم يزيد وفسقه ويتمكن من خلعه, ولذلك خرج. ابن عمر رضي الله عنه كان أكثر خبرة وعنده معرفة بالحياة قبل ذلك, واللي حصل أيام علي بن أبي طالب اللي هو كان السمع والطاعة له أكثر من الحسين, فقال له لا تخرج. حسين أصر فقال له أستودعك الله من قتيل, يعني أنت رايح تتقتل. وابن عباس رضي الله عنه قال له لو عايز, عبد الله كأنه بيخطط له قال له ما تخرجش, ولو كان عايز تخرج ما تخرجش في العراق, أهل العراق مش هيسمعوا كلامك, أهل العراق الفلوس هتغيرهم, وبعدين عايز تخرج اخرج في اليمن, اليمن شيعتك وشيعة أبيك. ف الحسين أصر على الخروج في العراق. على بال ما وصل كانت الفلوس عملت عمايلها, كانوا قتلوا مصعب بن الزبير, تمكنوا مصعب بن الزبير اللي هو كان بياخد له البيعة, واشترى جنود يزيد وأتباع يزيد معظم الناس اللي هم كان المفروض ان هم يستقبلوا الحسين. الحسين راح ما لقاش حد, وقع بقى في كربلاء اللي هو في وسط العراق دي, راح لقى نفسه محاصر بجنود يزيد بن معاوية, وان هم كل الموجودين دول اللي كانوا بيقولوا احنا معاك واللي في بيعة وكل حاجة الفلوس غيرتهم, قلوبنا معك وسيوفنا مع يزيد, سيوفنا عليك, وما غير سيوفهم ولا حاجة, هم عادي في بيتهم وبقية الجنود هم اللي بيسمعوا كلام يزيد. فاللي حصل من الحسين بن علي رغم جور يزيد ما يجيزش اليزيد ان هو يقاتله الا لما يزيل الظلم الاول. تاني حاجة هو ترك القتال, قال لهم دعوني حتى ارجع الى مكة اتعبد هناك, دعوني حتى اذهب الى الثغور اللي فيها قتال هتستريحوا مني, هقاتل الكفار وانتهي الموضوع. رفضوا, طب دعوني اذهب الى يزيد وانصحه يضع يده في يدي, اضع يدي في يده وانصحه. رفضوا, لازم تستأثر. فهنا وجد الحسين ان هو حرمته ومعه اهله ومعه عياله سوف تنتهك, فلذلك قاتل رغم انه كان قلة, لكن هو ما عندوش حل تاني لفجور هؤلاء ولعلمه انهم يريدون قتله, فهتقتل واهلي هيتقتلوا, فيبقى أقاتل وأقتل عزيزا كريما بدل ما أقتل على أي الأحوال مهينا. ولذلك نلاقي الناس اللي خدعوا أتباعهم قالوا لهم أنتوا هتتقتلوا هتتقتلوا عشان يصبروا على ذلك، مع أن الأمر ده ليس صحيحا وليس كذلك، وأن كان أمامه خيار. هو عارف أنه قدامه خيارات متعددة وكان عنده أمور متعددة، لكن عدم يعني وعيه في هذا الباب وعدم يعني فهمه للعلم الشرعي وعدم إدراكه للموازنات الشرعية هي اللي تخليه يقول نفقد ملايين الشهداء ومش مهم إن شاء الله مليون واحد يتقتلوا. الكلام ده ليس من الشريعة، ليس هذا من شرع الله سبحانه وتعالى. عشان كده بنقول إن كلمة إن اللي حصل مع الحسين بن علي هو بإجماع أن الحسين قتل مظلوما، لا يوجد أحد من أهل السنة من يعني يقول أن الحسين قتل لأنه يستحق القتل. هو الملكية دول بيقولوا كم دليل، طبعا اللي هو الدردير بيقول لأن يزيد لم تثبت إمامته لأنه لم يتفق الناس عليه. الكلام ده غلط، يزيد كان في موطن الشوكة والقوة ولم يكن هو ساعة ما تمت له البيعة ظهر له فسق أو شيء، لكن الامتناع اللي امتنعوا من أهل الحجاز كان عشان إن معاوية إزاي أخذ البيعة في حياته وهو ابنه أهرقلية في الإسلام. كانوا يقولوا الكلام ده ما ينفعش عشان التوريث، ولذلك امتنعوا من البيعة بهذه الطريقة، عبد الله بن الزبير والحسين بن علي وجماعات من الصحابة والتابعين رفضوا بيعة يزيد. لكن الحقيقة إن امتناعهم ده لم يمنع من بيعة يزيد، ولم يمنع من أنه له شوكة وقوة وجيوش وأتباع وأموال تثبت بها الإمامة. وبعدين لما فسق بعد كده طرأ عليه الفسق لم ينعزل. ومال الحسين عمل إيه؟ اجتهد رضي الله عنه في أن المفاسد التي سوف تحصل من الخروج أقل من المفاسد التي يفعلها يزيد. ظن ذلك لأجل طاعة أهل العراق الوهمية التي كانت في الحقيقة موجودة، طالما ما فيش يعني طالما في يعني ما جاتش فلوس يزيد، جات فلوس يزيد انتهت الطاعة، جت المطالب الدنيوية اللي هم عايزينها باعوا الحسين رضي الله عنه. وهذا أيضا في كل الأمور في هذا الباب. فالحسين اجتهد إن المصلحة أكبر وإن المفسدة أقل في الخروج، أخطأ في هذا الاجتهاد، ولكن لم يكن ليزيد أن يقاتله كما سيأتي. إن من له أن يقاتل البغاة؟ هم قالوا البغاة طائفة خالفت الإمام لمن حق أو لخلعه، فللعدل قتالهم، يعني مش للفاسق قتاله، لأن ربنا جعل قال فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. طب من تراخر لازم تفيء إلى أمر الله اللي هو الحاكم نفسه اللي بيقاتل ده. من الذي له أن يقاتل الطائفة الباغية؟ العادل. ليه؟ لأن هو ملوش أن يستمر على الظلم، عشان كده محدش يعاونه حتى يتوب إلى الله، يعاونه في القتال. احنا نقول للي يخرج عليه ما تخرجش، لكن مش هشترك في قتال لغاية ما يزيل الظلم. زي ما قلنا ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم نصحوا الحسين لكن ما شاركوش في قتال، ولم يبيحوا الدماء مثلا، لكن ليس معنى نهيهم ان هم كده بقوا شركاء في القتل. لما قالوا الحسين ما تخرجش وان انا ارى بيعة تريد ان تنقض، ابن عمر كان رضي عنه بيقول كده، اذا كان بيرى صحة امامة يزيد وبينهى عن ذلك، بس مش معنى كده ان هو شايف ان قتل الحسين يجوز، او ان حد يقول له ده انت كده شاركت في قتل، انت اللي جوزت قتل الحسين عشان انت قلت ان يزيد امام. لا، الكلام ده لازم نكون فاهمينه كويس، ان الحاجات دي لو كانت مفهومه يعني كان جزء هائل من المفاسد اللي بتحصل في بلادنا كانت تندفع، او من الظلم والعدوان والتهم الباطله كانت ناس تفهم، لكن لاجل العواطف الجاهلة حدث ذلك. احنا بنقول لا نريد او لا نجيز هدم الامامة التي ثبتت ليزيد، طبعا مش احنا اقصد يعني من كانوا في ذلك الوقت، لأجل إن هما تقديرهم واجتهادهم إن الفساد حيكون أكتر لو حد خرج عليه. ومع ذلك لا يبيحون ليزيد أن يقتل ولا أن يقاتل إلا بأن يتوب إلى الله عز وجل وأن يزيل المظالم، لأن هو ليس له أن يقاتل حتى يفيء هو إلى أمر الله، وبعدين يبقى يقاتل من خالفه. طب إذا ما حصلش كده، اتكلمنا على فكرة دي القواعد اللي حتى لو قلنا بعدم، يعني هنطبقها نفس التطبيق ده حتى لو قلنا بعدم ثبوت الإمامة في واقعنا المعاصر، لأن الإمامة الشرعية بتثبت بمن لمن يقيم الدين. أما بقى رئاسة الدولة أو الملك أو الإمارة المعاصرة التي لا يحصل منها إقامة للدين، فده من باب مراعاة ما هو الأصلح للمسلمين وما هو الذي يدفع الشر عنهم أكثر ما يكون. ولذلك ما بنقولش إن الكلام ده بتثبت به الإمامة اللي بعض مشايخ السلطان يثبتون حكم الإمامة للعالم العادل، لمن ليس بعالم ولا بعادل ولا بمقيم للشرع، ويقوم يديله كل الحقوق حتى يبيح له البعض يقول له اللي يقول عليه الحاكم هو الشريعة. ده جهل مبين، أو في الحقيقة يعني أكثر من ده ضلال يصل إلى الكفر، إن يقول لهم لو الرجل طلق مراته وصور قدام شهود وفي طهر قد مسها فيه لم يمسها فيه وبكل الضوابط الشرعية، وبعدين الحاكم ما سجلش الكلام ده يبقى الطلاق مش واقع، ده ضلال مبين. عشان يقولك القانون هو الشريعة، لا، ليس القانون هو الشريعة، الشريعة هي الشريعة، ما أمر الله به هو الشريعة، وليس إن الحاكم يحكم بما يهواه ويقول هذا هو الشرع. بما أراك الله، هذا للرسول صلى الله عليه وسلم، لتحكم مناسي بما أراك الله. وكل حاكم عالم عادل يجتهد في الأمور فيريه الله أمرا فيحكم به، وليس أن ذلك لكل أحد، وليس له في ذلك أن يخالف أمر الله ويقول هذا أرانيه الله عز وجل، ده كلام قطعا باطل. لرجعنا نقول للكلام اللي احنا بنقوله تاني، احنا من باب منع القتال ومنع الخروج من باب مراعاة المصالح والمفاسد، اللي هو أصل مسألة الخروج على البائع على الظالم في مسألة البغي. وهذه مسألة أصلها إيه؟ أصلها هو نفس القاعدة، مراعاة المصالح والمفاسد. هنقدر ولا مش هنقدر؟ زي البعض بيسألنا اللي بيعملوا الفلسطينيين دلوقتي إيه الحكم فيه؟ بيقتلوا اليهود بالسكاكين، أو واحد يروح جاي يدهسهم بعربية أو نحو ذلك، وبيترتب على ذلك قتلهم. أنا صراحة أنا لا أستطيع أن أفتي، أنا بقول المسألة دي محتاجة دراسة قوية جدا في المصالح والمفاسد. مين اللي هيقدرها؟ أهل البلد، علماء البلد دي. عشان كده أنا بحاول قبل ما أقول إيه الصح ولا غلط، يجوز اللي بيعملوه ولا ما يجوزش، لأن أنا أقول أنا عايز أسأل حد من أهل العلم، من أهل المحلة، من أهل المكان اللي هم موجودين فيه، عشان نقول الكلام ده صح. لو حصل في أي بلد يبقى هو ده السليم كده، الناس تستعمل السكاكين وتموت الناس ولو هم هيموتوا مش مشكلة، ولا إن ده مفسدة أعظم ممكن يكون فعلا دفع مفسدة لليهود هيخليهم يرجعوا نفسهم إنهم مش قادرين، وممكن يكون هيهيجم ويذعروا على بقية الموجودة مسلمين وينتهكوا حرمات الرجال والنساء وتتبهدل الدنيا. الكلام ده حكمه هيترتب، هو ده اللي هيترتب عليه الحكم، ده قاعدة المصالح والمفاسد. عشان كده محتاج عشان أقول حلال ولا حرام، واجب جهاد مشروع ولا انتحار محرم، أكون عارف الواقع اللي موجود. ما عرفوش يبقى ما اتكلمش، يبقى حتى أعلم يبقى ما دار شفتي، هقول أرد الأمر لعلماء أهل البلد وأرد الأمر للموجودين في المكان عشان نعرف هما الأدرى بالمصالح والمفاسد. لكن المسألة ليست قولا واحدا ان دي بطولة وده جهاد وده اليهود مغتصبين ولازم نعمل، لا، الكلام ده مش صح مطلقا. ممكن يكون الكلام ده كله صحيح بس اللي هيتضرر هيوضع على المسلمين اكتر، يبقى ساعتها اقول لهم ما تعملوش كده، زي ما كنت بقول لهم قبل الانتفاضة الاخيرة دي او قبل الاحداث الاخيرة لسه ما وصلتش الانتفاضة. وممكن يكون فعلا هيدفع الضرر على المسلمين وعن المسجد الأقصى وهيخليهم يحسبوها 50 مرة قبل ما يعملوا حاجة، يبقى كلام ده معتبر شرعا ويبقى جهاد ويبقى بطولة ويبقى تحمل في سبيل الله ويبقى شهادة في سبيل الله. الكلام ده مبني عليه على مصالح ومفاسد. ما ينفعش ان انا اقول للناس انتوا روحوا موتوا في الحتة الفلانية عشان تاخدوا الشهادة. لا ده كلام في اي حتة بقى. تعالى للواقع اللي بنعيشه في على سبيل المثال في كثير من الاماكن. ما ينفعش اقول لعاجز بلا سلاح انت خليك واقف عشان تتقتل عشان تحقق مصالحي. لابد ان احنا نرجع الى قضية المصالح والمفاسد. في انسان بيصيب وانسان بيخطئ. يعني على سبيل المثال قلنا ان الحسين بن علي رضي الله عنه اخطأ في موازنة المصالح والمفاسد رضي الله عنه، وكان هذا لا يبيح قتله. اللي قتلوه ظلمة ومجرمون وفسقة، وليس لأجل أنه لم تثبت إمامتهم، بس الإمام ملوش أنه يعمل كده. وهتشوفوا كلام عجيب جدا جاي دلوقتي للمالكية في هذا الباب. وبالتالي فبنقول الحسين قتل مظلوما رضي الله عنه، مش لأنه هو كان مصيب في اجتهاده أو أنه يخطئ في اجتهاده. ما هو الخطأ في الاجتهاد ده لا يبيح أن يقتل. هو أخطأ في الاجتهاد، لكن كان يجب عليهم أن يقبلوا ما عرض لأنه ترك القتال. نرجع لكلام الدردير يقول لأن أهل الحجاز يزيد بن معاوية لم تثبت إمامته لأن أهل الحجاز لم يسلموا له الإمامة لظلمه، ونائب الإمام مثله. طبعا هقولنا الكلام ده خطأ في التعليل، وهو جايبه مخصوص علشان يبرر أن الحسين مظلوم، قتل مظلوما، وانه ليس ده خروجه باغيا. لا، هو خروجه باغي على ظالم ليس على عادل، وبالتالي مرتبط بالمصالح والمفاسد. وهو رضي الله عنه اخطأ في الحسابات، لكن هذا لا يبيح دمه، وخصوصا اذا ترك القتال وعرض الذهاب الى يزيد وان يضع يده في يده وينصح له فرفضوا. فهنا كعلم انه مقتول مقتول هو واهل بيته مع انتهاك حرمتهم، فقتل للدفاع عن نفسه ما استطاع. نائب الإمام مثل الإمام، لأن الحجاج بن يوسف الثقفي عبد الله بن الزبير كان هو مثلا، يعني الحجاج ده نائب مروان. الناس اللي حطهم يزيد هم نواب يزيد. مسرف بن عقبة ده اللي اقتحم المدينة واستباحها 3 أيام، ده كان نائب عن يزيد. فهو بيتكلم ان الأحكام دي سواء للإمام أو نائب الإمام. يقول الباغية فرقة خرجت خلفت الإمام لمنع حق، يقول لله أو لآدمي. لله اللي هو زي الزكاة، منع الزكاة، أو لحق لله زي سب الصحابة رضي الله عنهم، لأن في حق واجب في احترام الصحابة ديانة وعدم سبهم، أمر من أوامر الرسول صلى الله عليه وسلم، مع ان هم مش موجودين دلوقتي ومش لحق ادمي فقط بل لان هذا ديانة، فكونهم يمتنعوا من ذلك فانهم يعني بيمتنعوا من اداء حق الصحابة، يعني بيسبوهم او بيكفروهم، فهذا الامر هو لحق الله عز وجل. لذلك الخوارج والرافضة ومنيع الزكاة عند المالكية، عند المتأخرين من المالكية، قتالهم ضمن البغاء زي الشافعية كده، زي ما شفنا ده قول يطلع قول الجمهور، وده كلام الحنابلة أيضا، لكن ابن تيمية يشدد في ذلك جدا ويرى أنه لابد من التفريق بين قتال البغاء وبين قتال الطائفة الممتنعة. وهو في الحقيقة كلام صحيح من جهة الذم والتفسيق والتضليل والتبديع، لا يلزم من ذلك أن صفة القتال تكون مخالفة. يعني ممكن يكون إن قول الجمهور أن صفة القتال للبغاء للخوارج ولمانيع الزكاة وزيهم الروافض لو قتلوا تبقى زي قتال البغاء وليس كقتال المرتدين وليس كقتال قطاع الطرق. وابن تيمية رحمه الله بيميل إلى أن نوع قتالهم أشبه بقتال، يعني أو يجمع ما بين القتال الكفار وما بين قتال قطاع الطرق وقتال البغاة. عنده ده نوع مستقل كده. هو هيجي هنجيب الكلام اللي هو بيقول بيه شيخ الإسلام تيمية في هذا في الطائفة الثالثة دي. يقول لمن حق لله أو لآدمي وجب عليه، وجب عليه على وجب عليها على الطائفة كزكاة وكأداء ما عليهم مما جبوه لبيت مال المسلمين كخراج الأرض. يعني لو في طائفة جمعت الفلوس الواجبة لبيت المال زي خراج الأرض أو خدوا جزية من الكفار ورفضين يدوها للإمام، يبقى الإمام يقاتلهم. أو لخلعه، هي خرجة مش عشان تمنع حقوق، لا هي مش عاجبها الحاكم وعايزة تخلعه، هي خالفته لإرادتها خلعة أي عزلة لحرمة ذلك عليهم وإنجار. بيقول إن ده حرام عليهم إن هم يخلعوه وإنجار وإن كان جائرا، إذ لا يعزل السلطان بالظلم والفسق وتعطيل الحقوق بعد انعقاد إمامته. عشان كده هو بيحتط للحسين في الأول وقال إن هو لم تثبت ولم تنعقد إمامته، ده كلام خطأ قلنا، بل انعقدت ولكن كان جائرا وكان الخروج عليه. برضو يقول لا يعزل بالظلم والفسق وتعطيل الحقوق وبعد انعقاد إمامته، وإنما يجب وعظه ويجوز الخروج إذا كانت مفسدته أعظم من مفسدة الخروج كما ذكرنا. هم طبعا هنا ما ذكروش المسألة دي، المسائل دي مسائل السياسة الشرعية، مسائل تحتاج إلى فقه دقيق جدا، ولذلك كلام أكثر أهل العلم هو ما ذكرنا. ومن تأمل نصائح الصحابة رضي الله عنهم وأفعالهم وجدها تدور حول ذلك، المسألة مبنية على المصالح والمفاسد. يقول فللعدل قتالهم، يقول فرقة خالفت الإمام لمنع حق أو لخلعه فللعدل قتالهم وإن تابوا. يقول الخروج عليه لشبهة قامت عندهم ويجب على الناس معاونته عليهم. للعدل يقاتلهم لأجل أن خروجهم كان عندهم شبهة، يقول يجب على الناس معاونة العدل على قتال هؤلاء البغاة، وأما غير العدل فلا تجب معاونته. قال مالك رحمه الله دعه وما يراد منه، ينتقم الله من ظالم بظالم ثم ينتقم من كليهما. يقول دعه وما يراد منه، حاكم ظالم والناس ايه خرجت عليه، هو بيقول لهم ما تخرجوش، الخروج ظلم وهو ظالم هو الاخر، بس الظلم ده هيؤدي، الخروج ده هيؤدي الى ظلم اكبر وفساد اكتر. طب هو بدا يقتلهم، تعالوا قتلوا معانا عشان انا الامام وغيري دول خرجوا بغاء عليا. الامام مالك بيقول لا سيبك منه، دعه وما يراد منه، هو بقى يتصرفوا مع بعض مين اللي هيغلب، لكن ينتقم الله من ظالم بظالم ثم ينتقم منهما جميعا، ثم ينتقم من كليهما. كما أنه لا يجوز له قتالهم. سبحان الله، كلام مهم جدا. ليس له للباغي للظالم، ليس للظالم أن يقاتل البغاة، ليه؟ لاحتمال أن يكون خروجهم عليه فسقه وجوره. يبقى يجب عليهم، يجب على الحاكم أن يزيل الأول المظالم، وعند ذلك لا يجوز أن يخرج عليه أحد. وعند ذلك إذا أزال المظالم، إذا خرج عليه أحد فإنهم إن خرج عليه أحد فإنه يعاون على قتله إذا أزال المظالم. إن تابوا دي لها مراجعة في الطباعة، أنا أراجعها إن شاء الله. يقول وإن كان لا يجوز لهم الخروج عليه. اتضح مما سبق أن المتفق عليه من صفة أهل البغي أنهم طائفة من أهل الحق، يعني من أهل السنة والجماعة، لهم منعة وشوكة، علشان لو ما فيش منعة ولا شوكة هيبطع طرق. يخرجون على الإمام الذي ثبتت إمامته لتأويل سائغ، يعني التأويل الباطل زي الخوارج هيجعلهم لا، يعني ليس لهم صفة البغاء عند بعض العلماء وعند الباقين لهم صفة ذلك. يقول لتأويل سائغ أخطأوا فيه وهؤلاء أهل الجمل وصفين الذين خرجوا على علي رضي الله عنه لأنه لظنهم أنه يعلم قتلة عثمان ولا يقتص منهم، فإن كانوا بلا شوكة ولا منعة وخرجوا على الإمام فحكمهم حكم قطاع الطريق عند الجمهور في ضمان ما أتلفوه وعدم سقوط تبعة قتالهم، يعني هتقتص منهم يقام عليهم الحقوق والحدود. وإن كانوا خرجوا بلا تأويل بل عنادا وامتناعا عن الحق عند كده ما احناش عاملين، فهم محاربون ساعون في الأرض فسادا يبقى قطاع الطرق. وكذا إذا كان التأويل غير معتبر على الصحيح، يعني كأن هذا الكلام إن تأويل الخوارج يقربهم، لأنه يعني تأويل غير معتد به، تأويل الرافضة غير معتد به، يقربهم إلى قتال قطاع الطرق أكثر من قتال الطائفة الباغية. فإذا كان الإمام عدلا جاز له قتالهم ووجبت معاونته، أما إذا لم يكن عدلا بل فاسقا فلا يجوز له قتالهم حتى يتوب ويقاتل بعد ذلك ولا يعان حال ظلمه، كما قال الإمام مالك لا يعان عليه على قتالهم. عشان كده البعض يقول لك أصل أنتوا شاركتوا في الدم وعاونتوا عاوننا على قتال، إحنا مسكنا سلاح وقتلنا قلنا اقتل راضينا بالقتل، حتى إحنا عاوننا إن إحنا قلنا إن محدش يخرج الخروج ده يترتب عليه الضرر بالبلاد والعباد. قولوا قبل هذا واستغفر الله.